عم المرأة، عم المرأة خالها، ابن عمها لا، ابن خالها لا، لأنها نقول فروع الأب الأعلى كم لا إن نزلوا. هؤلاء المحرمات بالنسب أربعة أصناف. أو سبب مباح، السبب المباح له نعم صنفان، كيف صنفان باقي نمشي ولا أسأل نكمل ها؟ طيب أو سبب مباح، المحرم بسبب مباح صنفان، إما رضاء وإما مصاهرة، إما رضاء وإما مصاهرة. الرضاء انظر من يحرم بالنسب وحرم مثلهن بالرضاء، انظر من يحرم بالنسب وحرم ايش مثلهن من الرضاء. دليل هذا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وقال الرضاء تحرم ما تحرمه الولادة. فذكرنا المحرمات من النسب، المحارم من النسب، الأصول وإن علوا، فروع وإن نزلوا، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا، فروع الأب الأعلى لا إن نزل، مثلهن من الرضاء حرم. إذا أردتم أن يكون الأمر أسهل من الضابط، الضابط لا يعرفه إلا الطالب الجيد، نأخذ بالعدد دون حد. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم دولي؟ سبع. حرم مثلهن من الرضاء، أبوها من الرضاء محرم، جدها من الرضاء محرم، ابنها من الرضاء محرم، ابن ابنها من الرضاء محرم، ابن بنتها من الرضاء محرم، أخوها من الرضاء، ابن أخيها من الرضاء، عمها من الرضاء، خالها من الرضاء، ابن عمها من الرضاء، ما شاء الله على طول. طيب ابن خالي من الرضاء لا سمع. خلاص الآن عرفنا الصنف الأول من السبب المباح وهو الرضاء، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامع مانع، كل من تحرم من النسب يحرم نظيرها من الرضاء ومن لا فرق. الثاني من السبب المباح المصاهرة، المصاهرة، المصاهرة تكون بين زوجين، فنحتاج الآن إلى معرفة المحرم من قبل الزوج والمحرم من قبل الزوجة. المحرم من قبل الزوج أصوله وفروعه وإن نزل، صح؟ أصوله وفروعه وإن نزل، أي أصول الزوج، أصول الزوج وفروع الزوج وإن نزل، يعني أصوله وإن علوا وفروعه وإن نزل، ها صحيح. طيب أو الزوج بالنسبة للزوجة محرم، جده محرم، عمه لا لا ليس محرم، احنا قلنا أصول الزوج، إذن أبوه محرم للزوجة، جده محرم للزوجة، أبو جده. طيب ابن الزوج، ابن ابنه، ابن بنته محرم للزوجة، تمام. خذ أصول الزوج وإن علوا، والثاني فروعه وإن نزل، محارم لمن؟ للزوجة. بقينا جانب الزوجة، أصولها وإن علونا، أصولها وإن علونا محرم للزوج، صح؟ نبني على